أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد، حياكم الله وبياكم، وأسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد في الدنيا والآخرة، اللهم آمين. توقفنا في المحاضرة السابقة عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب أقسام اللامات وأحكامها. قال رحمه الله: واللام تعريفية أصلية، اسمية فعلية حرفية، فلام الزائدة في الكلمة، وهي أتت مظهرة ومضغمة، فأظهرت قبل ابغ حجك وخف عقيمه، وأضغمت فيما خلف. طب ثم صل رحما تفز ضف ذا نعم، دع سوء ظن زر شريفا للكرم، وسم إن أظهرتها قمرية، وسم إن أضغمتها شمسية، وأظهرا أصلية كألف، ومثلها اسمية كخلف، ولام فعل ثم حرف أظهرا، عند الحروف ما عدا لاما وراء، كقل لهم قل رب بل لا ر... كقل لهم قل رب بل لا بل رفع، قل جاء والتقى وقلنا بل طبع. الكلام عن أحكام اللامات. اللامات السواكن في القرآن الكريم على 5 أنواع، والمقصود من الباب هنا الكلام عن اللامات الساكنة. اللامات السواكن في القرآن على 5 أنواع، وهي لام التعريف، ولام الاسم، ولام الفعل، ولام الحرف، ولام الأمر، ولكل منها حكم خاص. نتكلم أولاً عن لام التعريف. لام التعريف، والتي تعرف في علم التجويد بلام ال، إن شاء الله تكون اللام اللام معذرة، إن شاء الله تكون الشاشة واضحة. طيب، اللامات السواكن، أولاً لام التعريف تعرف في علم التجويد بلام ال، وهي لام ساكنة زائدة عن بنية الكلمة دائما، ومعنى زائدة أي يمكن الاستغناء عنها، فعندما تقول الشمس يمكنك أن تقول شمس، وعندما نقول لام ساكنة زائدة عن بنية الكلمة دائما مسبوقة بهمزة وصل مفتوحة عند البدء بها، يعني إذا أردت أن تبدأ بلام ال لابد من أن تبدأ بها مفتوحة: الشمس، الذي، القمر، الأرض. وهذه اللام لا يأتي بعدها إلا اسم، نحو الشمس والذي والقمر والأرض والإنسان إلى آخره. قولنا لام ساكنة زائدة عن بنية الكلمة خرج به اللام الساكنة الأصلية، عايزك تنتبه. يبقى نحن نتكلم الآن عن أحكام اللامات، والأحكام تدور ما بين الإظهار والإضغام، تدور ما بين الإظهار والإضغام. متى تضغم اللام ومتى تظهر اللام؟ نحن الآن نتكلم عن لام التعريف، لام ال. لام ال كما قلنا لام ساكنة زائدة عن بنية الكلمة، فخرج بقولنا هذا اللام الساكنة الأصلية التي من بنية الكلمة، أي لا يمكن الاستغناء عنها في الكلمة، المسبوقة بهمزة قطع مفتوحة وصلا وابتداء، سواء كانت في اسم نحو ألسنتكم وألوانكم، خد بالك من لما اهي، لام ساكنة لكن أصلية من بنية الكلمة مسبوقة بهمزة قطع مفتوح وصلا وابتداء، أو في فعل نحو ألهاكم. إذا هذه اللام مظهرة دوما، لا تدخل معنا في الكلام الليلة. اللام الساكنة الأصلية لا تدخل، المسبوقة بهمزة قطع لا تدخل معنا في الكلام، فهي دوما مظهرة. ولما قلنا بعدها اسم، يعني لام التعريف يأتي بعدها اسم نحو الأرض والإنسان والقمر والشمس إلى آخره، فهي لا تدخل إلا على الأسماء، وتقع قبل الحروف الهجائية عموما إلا حروف المد الثلاثة، الألف والواو الساكنة المضموم ما قبلها والياء الساكنة المكسور ما قبلها، لأنه لا يمكن الجمع بين ساكنين. طيب كلام جميل. لام التعريف يا جماعة لها حكمان، إما أن تكون مظهرة وإما أن تكون مدغمة. لام التعريف إما أن تكون مظهرة وإما أن تكون مدغمة. طيب تكون مظهرة إذا وقعت اللام قبل حرف من ال14 حرفا التي ذكرها الجمزوري بقوله ابغي حجك وخف عقيمة، وكذلك قال الناظم هنا، وكذلك قال الناظم هنا كما سنعرج على الأبيات بأمر الله. فيجب إظهار اللام في هذه الحالة وتسمى لام قمرية. يبقى إذا أتى بعد اللام، لام التعريف هذه ال، إذا أتى بعد اللام حرف من الحروف المجموعة في كلمة ابغي حجك وخف عقيمه، لابد من إظهار اللام ويسمى إظهارا قمريا، وتسمى اللام لاما قمرية لظهورها عند النطق بها في لفظ القمر. انظر القمر، القمر، استحالة أن نقول القمر، القمر لغة رديئة ليست لغة سليمة، القمر ليست لغة سليمة، هي القمر، القمر والقمر إذا تلاها. وسماها البعض قمرية لأنهم شبهوا اللام أي المظهرة بالنجم، والحروف التي تظهر عندها اللام اللي هي بنبغي حجك وخف عقيمه بالقمر. لما؟ قالوا لأن نور النجم يبقى أي في السماء مع نور القمر، وإن غلب نوره نور القمر، ولكن يبقى بنور الإيه؟ بنور القمر. فلذلك شبهوا اللام القمرية أو سموا اللام القمرية بهذه التسمية كما قيل. سبب الإظهار كما تعودنا دوما دوما كما قلنا في المحاضرات السابقة، سبب الإظهار دوما هو بعد المخارج. كلما ابتعد المخارج تحقق الإظهار. فسبب الإظهار هو التباعد بين مخرج اللام ومخرج الحروف ال14. طيب الحكم الثاني من أحكام لام ال هو الإظهار. إذا وقعت اللام قبل حرف من ال14 حرفا المتبقية بعد حروف الإظهار، وهي الطاء والثاء والصاد والراء والتاء والضاد والذال والنون والدال والسين والظاء والزاي والشين واللام، فيجب إدغام اللام وجوبا فيما بعدها من هذه الأحرف، ويسمى إدغاما شمسيا، وتسمى اللام شمسية. قالوا لعدم ظهورها عند النطق بها في لفظ الشمس. بص كده، والشمس وضحاها، طالع من الواو على الشين المشددة، والشمس وضحاها. وسماها البعض شمسية لأنهم شبهوا اللام هنا بالنجم والحروف التي تدغم فيها بالشمس، لخفاء اللام بإدغامها فيهن، كما أن الشمس سبب لخفاء نور النجم. عمرك ترى نجم في السماء نهارا مع ظهور الشمس؟ أبدا. فكذلك اللام الشمسية لا تظهر أبدا مع الحروف التي تدغم فيها. طيب ما سبب الإدغام؟ سبب الإدغام يا جماعة اللام الساكنة تدغم في اللام المحركة بعدها نحو كلمة الليل مثلا، فالإدغام هنا السبب التماسك. السبب إيه يا جماعة؟ التماثل لام مع لام، والتقارب مع باقي الحروف. والتقارب مع باقي الايه؟ والتقارب مع باقي الحروف. قال الناظم رحمه الله تعالى: واللام تعريفية أصلية، اسمية فعلية حرفية. يبقى لام تعريف، واللام الأصلية التي تأتي في الكلمة كما قلنا ألسنتكم وألوانكم، ولام الاسم، ولام الفعل، ولام الحرف. وبدأ في شرح الكلام عن كل نوع، فقال: فلام ال زائدة في الكلمة، وهي أتت مظهرة ومدغمة. شوف عرفها لك باختصار شديد، لام ال زائدة في الكلمة، تأتي إيه؟ زائدة، ليست من بنية الكلمة. وهي أتت مظهرة ومدغمة، متى تظهر؟ قال: فأظهرت قبل أبغ حجك وخف عقيمه، وأدغمت فيما خلف. يعني ابني فيما خلف يا جماعة، يعني ما تبقى من الحروف بعد حروف الإيه؟ الإظهار. ثم ذكر هذه الحروف، فقال: طب، ناخد الطاء، ثم صل، رحما. البيت ده بتمامه من الايه؟ من التحفه، تحفه الاطفال، لكن هناك في التحفه رحما وهنا رحما، هكذا ضبطت، ولا يعني ما فيش خلاف، لكن هكذا ضبطت يعني عن الناظم رحمه الله. طب ثم صل رحما، يبقى بناخد اول حرف كما كنا في المحاضره السابقه، الطاء والثاء، صل، الصاد، رحما، الراء، الى اخر البيت. رحما تفز ضف ذا نعم، دع سوء ظن زر شريفا نلك. وسم ان اظهرتها قمريه، وسم ان ادغمتها شمسيه. واظهرا اصليه كالف، يبقى اللام الاصليه حكمها يا جماعه كما قلنا الاظهار وجوبا، الاظهار وجوبا. ومثلها اسمية كخلف. عايز اقول لك ان لام الاسم كمان ايه؟ تظهر، وسنتكلم عنها الان بالتفصيل ان شاء الله. فقال: ومثلها اسمية كخلف. طيب، لام الاسم ليس عليها هناك كلام كثير كما اتضح من الابيات، سميت بذلك لوجودها وجودا اصليا فيه، اي في الاسم، نحو الفافة سلطان، وحكمها وجوب الإظهار اتفاقا، وهذا واضح من المنظومة يا جماعة. وأظهرا أصلية كألفي، ومثلها اسمية كخلفي. طيب، وينبغي التنبيه على أن بعض الناس عند قراءة كلمة مثلا سلطان يضغمون اللام في الطاء، يضغمون اللام في الطاء، أو يحركون اللام، وهذا أشهر، يعني هذا الخطأ هو المشهور أكثر. سلطان، سلطان، إلى يعني تحرك شيئا ما، لكن فينبغي الاهتمام بتسكينها، سلطان، سلطان. وهناك أخطاء أخرى سيأتي لها باب في نهاية المنظومة إن شاء الله تعالى. هذه لام الاسم. ثم قال: ولام فعل ثم حرف أظهرا. جميل قوي. يبقى لام الفعل ولام الحرف حكمها يا جماعه وجوب الاظهار عند الحروف، اي عند كل الحروف. اذا اتى بعد لام الفعل او لام الحرف اي حرف من حروف الهجاء تظهر وجوبا ما عدا لاما وراء، يعني ما عدا اللام والراء. طب تعال نشوف الكلام. لام الفعل، وهي كل لام ساكنه، خد بالك، كل لام ساكنه، نتكلم عن اللام الساكنه، وهي كل لام ساكنة أتت في الفعل أو وقعت في الفعل، سواء كان فعل مضارع أو ماضي أو أمر، وتكون متوسطة، أي تأتي في وسط الفعل، أو متطرفة، أي في آخره، وتكون في الماضي نحو وأنزلنا، والمضارع نحو يلتقطه ألم أقل، والأمر نحو وألق عصاك. ولام الفعل حكمها الإظهار إذا وقع بعدها حرف من حروف الهجاء إلا اللام والراء. إلا اللام والإيه يا جماعة؟ الراء، لأنه إذا أتى بعدها، يعني بعد لام الفعل، لام أو راء، فهي تضغم فيهما، أي في اللام والراء، وجوبا، نحو إيه؟ قل لكم، قل لكم. خلاص، اللام الأولى الساكنة أضغمت في الثانية، وتظهر الشد على لام لكم إشارة إلى الإضغام. قل لكم، قل ربي، يعني يا جماعة بخرج من القاف على الراء. قل ربي، قل ربي، قل لكم، قل لكم. فهذا حكم لام الفعل، دوما مظهرة وجوبا إلا إذا أتى بعدها لام أو راء. وناخد بالنا يا جماعة واحنا بنقرأ وأنزلنا، كتير من الناس تضغم وأنزلنا وأنزلنا، لا وأنزلنا وأنزلنا. طب أحقق الكلام ده إزاي يا جماعة؟ أريح لساني شوية، مش هسكت، لا يعني أريح لساني على مخرج اللام، أديله حقه، ما أخطفهوش. وأنزلنا خطأ، وأنزلنا وأنزلنا خطأ، وأنزلنا وأنزلنا يلتقطه. ألم أقل ألم أقل. طيب سبب الإدغام يا جماعة، يعني في مثلا في قل لكم وقل ربي، سبب الإدغام قل لكم اللام مع اللام التماسك، وقل ربي اللام مع الراء التقارب على قول والتماثل على قول. التقارب على قول زي ما هيجي لنا بقى بعد قليل في المخارج ان شاء الله تعالى، والتماثل على قول، لكن عندنا احنا على المذهب الراجح التقارب. طيب تنبيه، يجب الاحتراز من ثلاثة أمور: إهمال الكلام اللي كنت بقوله من شوية، إهمال بيان الإظهار في ذلك، فإن قوما يهملون بيان إظهار اللام فيضغمون فيقولون أرسلنا. خد بالك، بص أهو، أرسلنا سنا سنا، لا هي أرسلنا وجعلنا وجعلنا أنزلنا. ليه يا جماعة؟ لأن اللسان يسارع إلى الإدغام لقرب المخرجين. مخرج إيه يا جماعة؟ مخرج اللام مع النون، المخرج قريب وعلى قول مخرج واحد، فطبيعي إيه؟ طبيعي يروح فيه، يضغم فيه. التنبيه الثاني، الإفراط والتعسف في بيان الإظهار مش مطلوب، فإن قوما يتعسفون في الإظهار فيحركون اللام الساكنة مبالغة في بيان الإظهار، زي ما قلت لك من شوية، يقول لك سلطان سلطان، لا خلاص كده أنزلنا وإيه ها وهيفتح خلاص، لا. أيضا تنبيه، يجب الاحتراز من السكت على اللام وقطع اللفظ عندها إرادة للبيان وفرارا من الإدغام. واحد عايز يعمل إيه؟ عايز يظهر، فيروح يقول لك إيه؟ وأرسلنا وجعلنا وأنزلنا. بتعمل إيه مولانا؟ يقول لك عشان اللام ما تضغمش في النون، لا انت حضرتك تتدرب، انما اللي بتعمله ده اسمه سكت، والسكت لا يكون الا بروايه، السكت ما ينفعش غير بروايه. عوج، هذا، مراق، بران، ماليه، بخلاف، السكت لا يكون الا بروايه. فانا اتدرب، وارسلنا وجعلنا وانزلنا الى اخره. هذه ثلاثة أمور مهمة جدا تتعلق بالأداء العملي لهذه المسألة. طيب قال لك في مسألة تاني هتعبكم بقى بعد كده، كل ما نخش في المتن المسألة هتزيد شوية. إدغام اللام في الراء، ذكرنا أن العلة فيه التقارب على مذهب الجمهور أو التجانس على مذهب الفراء، ماشي يا عم. فكان ينبغي إدغام اللام أيضا عند النون على كلامكم بقى نحو إيه؟ قل نعم. قال لك لان طب ما هي نفس العله، اللام مع النون يتقارب او تجانس، خلاص. قل نعم، قال لك لا، لان العله ايضا يتقارب او التجانس وما فيش ادغام. ليه؟ قال لك قال بعض اهل العلم ان النون الساكنه اذا وقع بعضها حرف اللام تضغم فيه بدون غنه، ماشي، ولذلك فلا يجوز ان يضغم في النون حرف ادغمت هي فيه. مش احنا كنا لما النون الساكنة يجي بعدها لام كنا بنضغمها فيها مع بدون غنة مع اللام والراء؟ قال لك اه. قال لك فما ينفعش اضغم النون في حرف كانت هي اصلا اضغمت فيها قبل كده. طيب ده توجيه. ويقال ايضا ان لام التعريف تضغم في النون نحو ايه؟ الى النور والنجم. طب ما اللام هي بتضغم في النون. قال لك بس السبب في إلى النور والنجم ونحوها كسر دورانها في القرآن، فالإظهار هيبقى فيه مشقة، الإظهار هيبقى فيه مشقة فأضغمنا. طب أضغمنا ليه؟ قال لك السبب كسر دورانها في القرآن بخلاف لام الفعل. قال لك ده قليلة، قول نعم يعني هتلاقي مثال مثالين وخلاص، ها، لأن إيه؟ فهي قليلة الدوران فيه. وقال الميهي في شرح التحفة، الميهي ده اللي هو الشيخ الجمزوري، قال أما إدغام الكساء اللام في نحو هل ننبئكم، يقول لك إيه؟ هل ننبئكم بل نتبع، بل نتبع، قال لك فمن انفراد الرواية عنه، وأفضل ما يقال إن الأصل في ذلك كله هو السماع والنقل بالإسناد والرواية. رايح دماغك يعني، لو مفيش ولا تعليل من دول عاجبك يبقى الأصل عندي في كل ده السماع والإيه؟ والرواية. طيب قال الناظم ولام فعل ثم حرف أظهرا عند الحروف ما عدا لاما ورا، يبقى لام الفعل زي لام الإيه؟ الحرف، ونيجي إيه؟ نشرح لام الحرف. لام الحرف سميت بذلك لوجودها فيه، بس لم تأتي في القرآن إلا في حرفين بس، هل وبل. هل إيه؟ وبل. ليها أحكام. الأول، الحكم الأول وجوب الإدغام عند كل القراء، إمتى؟ إذا أتى بعدها لام أو راء، واللام تقع بعد هل وبل، نحو إيه؟ بل لا، بل لا، وبل بل لا، والراء لا تقع إلا بعد بل فقط، نحو إيه؟ بل رفعه. يبقى لام الحرف ما جاتش عندنا في القرآن ساكنة إلا في هل وبل. ليها حكمين الإدغام، ليها حكمين الإدغام، وجوب الإدغام عند كل القراء، إمتى؟ لو جه بعدها لام وراء، نحو إيه؟ بل رفعه الله إليه، بل رفعه الله إليه. قال لك إذا أتى بعدها لام أو راء، معذرة، واللام الأول اللام تقع بعدها هل وبل، تمام كده؟ زي إيه؟ قال لك مثلا بل لا، وعايزين بل هل. طب ثواني كده يا جماعه عشان مفيش مثال حاضرني خالص. بل هل ما عندناش بل هل، المثال راح من ذهني ومش واضح هنا في الكتاب. اذا اتى بعدها لام او راء، حكم لام الحرف وجوب الادغام، هل وبل. اذا اتى بعدها ايه؟ اذا اتى بعدها لام او راء، واللام تقع بعد هل وبل، نحو بل لا، والراء لا تقع إلا بعد بل فقط، نحو إيه؟ بل رفعه الله إليه. قال لك سبب الإدغام هنشوفها دلوقتي في الأبيات. سبب الإدغام اللام عن لام التماثل، وفي الراء هو التقارب على مذهب الجمهور، والتجانس على مذهب الفراء، ويستثنى لحفص عن عاصم من طريق الشاطبية إدغام لام بل في الراء. يبقى هي بل ران يا جماعة، ماشي تمام، بس وقع فوق. ويستثنى لحفص عن عاصم من طريق ايه يا جماعه؟ الشاطبيه، ومن المصباح من القصر، ايضا نفس الحكم ادغام لام بل في الراء في قوله تعالى كلا بل رانا، كلا بل رانا، بالسكت، بسبب السكت عليها. وعايزك تحفظ القاعده دي، السكت يمنع الادغام، السكت يمنع الايه يا جماعه؟ الادغام. فمن يقرا بالقصر لحفص من طريق الطيبه لنا السكت وعدم السكت، لكن المصباح وافق الشاطبية لنا السكت أيضا، وترك السكت يوجب الإدغام. يعني يا جماعة، يعني لو أنا بقرأ من طرق القصر وما فيش سكت، بقول إيه؟ برانا، وشدد الراء بتاعت رانا، برانا، برانا، خلاص كده. طيب الحكم الثاني اللام الحرف يا جماعة، وجوب الإظهار اللي هو قال عليه الناظم ولام فعل ثم حرف أظهر عند الحروف ما عدا لام ورا. طبعا وجوب الإظهار خلاص عند بعد اي حرف من الحروف، يعني اذا وقع بعد لام الحرف اي حرف غير اللام والراء يظهر، نحو ايه؟ بل قال، بل قال. طيب عندنا هنا في لام الامر لم يتعرض لها الناظر، ولام الامر هي لام زائده عن بنيه الكلمه، ويقع بعدها الفعل المضارع، وتأتي بعد الواو أو الفاء أو ثم العاطفة. ثم ليقضوا تفاثهم، وليعفوا وليصفحوا، فليكتب، إلى آخر الأمثلة. حكم لام الأمر الإظهار، بل ويجب الاعتناء بإظهار لام الأمر كما قالوا إذا جاء بعدها تاء، نحو إيه؟ فلتقم، ولتأتي طائفة، قال لك خوف من الإدغام. يعني بص كده في قرب شوية في المخارج، فممكن إيه، فممكن أنت تقول إيه، فاتقوا فاتقوا، خلاص كده. ولكن يعني الأمر إن شاء الله إيه واضح ويسير. طيب قبل ما ندخل على التنبيه ده، قال الناظم: ولام فعل ثم حرف أظهرة عند الحروف ما عدا لاما، ما عدا لاما وراء، فقل لهم قل ربي، بل لا بل رفع، قل جاء والتقى، وقلنا بل طبع. يبقى ضرب لك امثله ايه في الشطر الاول في البيت 42 اخر الباب، ضرب لك امثله على ضرب امثله على ايه، على الادغام. وفي الشطر الثاني قل جاء والتقى وقلنا بل طبع، ضرب امثله، ضرب امثله على الاظهار، ضرب امثله على الاظهار. طيب احنا لما اتكلمنا على فلتقم ولتات طائفه، قلنا ينبغي الاعتناء بالايه يا جماعه؟ ينبغي الاعتناء بالاظهار وخوفا من الاضغام. قال لك طيب يقال ان لام التعريف تضغم في التاء في نحو قوله تعالى: ان الله يحب التوابين، من شويه لام شمسيه، فما السبب؟ قال اهل العلم: لان لام التعريف كثيره الدوران في القران، والاظهار يبقى فيه مشق. اهو قال لك والاظهار فيه مشق، بعكس لام الايه الامر، فانها قليله الدوران واظهارها ليس فيه مشق. يعني احنا لما نيجي نقول فلتقم، ها قال لك دي امثله قليله جدا مش محتاجه، هي الاظهار خد بالك محتاج شغل، محتاج ان انت تكتب عشان تبين اللام. فلتقم فلتقم ولتاتي، قال لك دي امثله قليله، انما لام التعريف ادغمناها ليه في نحو التوابين وغيرها؟ قال لك لانها كثيره الدوران في القران، فيكون فيها ايه؟ فيها مشقه، كما قالوا والله اعلم. طيب بسم الله. طيب ندخل على باب مخارج الحروف. السلام عليكم. يبقى احنا هنا معذرة ماشي، ده كان باب ايه؟ باب اللامات يا جماعة، والابيات بفضل الله واضحة، والابيات مهمة، جمعت ما بين التعريف اللامات وانواعها والحكم باختصار، وتكلمنا بالتفصيل عنها بفضل الله عز وجل. طيب نتكلم الان عن باب مخارج الحروف. باب مخارج الحروف. قال الناظم رحمه الله تعالى: اختلف القراء في المخارج. طبعا الباب هنا سيتكلم عن الاختلاف، ويذكر الاختلاف عن من، ويذكر الايه المذهب المختار. على عكس الجزرية ذكر ان هناك خلاف، ولكن تكلم عن المذهب المختار مباشرة. قال: اختلف القراء في المخارج على مذاهب ثلاثة تجي، فهي عند قطرب 14، وعند سيبويه 16، ومذهب الخليل وابن الجزري قدرها ب17، وهو الذي جرى عليه الآن معظم من يجود القرآن. فالجوف مخرج حروف المد عند الخليل ثابت في العد، والآخران الجوف أسقطاه، وأخرج الحروف من سواه، والحلق من أقصاه همز هاء، من وسطه يخرج عين حاء، والغين والخاء بأدنى الحلق، والقاف من أقصى اللسان فوق، والكاف من أقصاه أي من تحته، والجيم والشين ويا من وسطه، ومخرج الضاد لكل الناس من حافة اللسان والأضراس، وكونها اليسرى هو الكثير، وباليمين نطقها عسير، واللام أدناها إلى انتهائها، والنون من طرفه من تحتها، والراء منه ولظهر تقرب، وأخرج الثلاث منه قطرب، والطاء والسين وزاي تجلى منه ومن فوق الثنايا السفلى، والظاء والثاء والظاء والظاء والذال وساء ثلثت من طرفيهما أي التي علت، والفاء من باطن سفلى الشفة ومع أطراف الثنايا العليت، للشفتين الواو باء الميم، وغنة مخرجها الخيش. طيب بسم الله. باب مخارج الحروف. آتي لكم بالشرح. بسم الله، معلش يا جماعة عشان ما عنديش خبرة أوي في الشير ده، فبحطها أهو. بسم الله، إن شاء الله تكون واضحة يعني. مخارج الحروف، نتكلم عن الحرف، تعريف الحرف وأنواع الحروف. الحرف لغة طرف الشيء، واصطلاحا صوت أي يخرج من الإنسان، صوت اعتمد على مخرج، صوت اعتمد على مخرج. والحروف عندنا أنواع، حروف أصلية وحروف فرعية. الحروف الأصلية هي الحروف التي يتألف منها الكلام، نحو الباء والتاء والدال والجيم والذال إلى آخره، وتسمى حروف التهجي. قالوا سميت بحروف التهجي لأن الهجاء هو تقطيع الكلمة لبيان الحروف التي ركبت منها، وتسمى أيضا حروف المعجم لما عليها من نقط، وهذا ليس فيها كلها ولكن من باب التغليب، غالب الحروف عليها نقط. وتسمى أيضا حروف المباني لبناء الكلمات منها، وسماها الخليل بن أحمد حروف العربية لتركيب كلام العرب منها، لأن كلام العرب يتركب ويتكون منها، وكذلك سيبويه. والحروف الأصلية عددها 29 حرفا على المشهور. يبقى على المشهور يبقى في خلاف، انها 28، فقالوا الالف والهمزه حرف واحد، طبعا نتكلم على الهمزه، همزه القطع، ولكن المشهور انها 29 حرفا. قال الطيبي في منظومه المفيد: وعده الحروف للهجاء 29 بلا امتراء، يرجح هذا المذهب وهذا الذي عليه العام. اما الحروف الفرعيه هي التي تخرج من مخرجين أو تتردد بين صفتين. يبقى الحروف الفرعية ملهاش مخرج محدد، تخرج إما من مخرجين أو تتردد بين صفتين، وهي ثمانية جاءت في القرآن. الحروف الفرعية كم حرف؟ ثمانية. الهمزة المسهلة بين، إما بين الهمزة والألف نحو أنذرتهم، أو بين الهمزة والياء نحو أئنك، أو بين الهمزة والواو نحو أنزل. الحرف الثاني الألف الممالة، ممالة أي بين الألف والياء، لا هي ألف خالصة ولا هي ياء خالصة، وإنما هي ألف قربت من لفظ الياء. ومعنى الإمالة كما هو معلوم أن تنحو بالألف إلى الياء، نحو مجراها مجريها ولا غيرها لحفص في القرآن كما هو معلوم، وهي ليست من كلمات الخلاف، فحفص كل الطرق يقرأ بالإمالة في هذه الكلمة. أيضا الصاد المشمة رائحة الزاي من الحروف الفرعية كما في قراءة حمزة، الزراط قصد السبيل تقرأ قضاء العوام. يعني لما يجي واحد يقول لك ايه الظالم، ها فيقول لك ايه الظا ها، هكذا تسمى ظاء العوام فتقرأ نحوها. ايضا من الحروف الفرعية الياء المشمة صوت الواو نحو قيل وغيضة كويلة، فيقرأ بالياء مخلوطة بصوت الواو، وذلك كما في قراءة هشام والكساء ورويس. الألف المفخمة إذا أتى بعدها حرف مفخم كما سيأتي إن شاء الله تعالى في باب التفخيم والترقيق، والألف من الحروف التي لا توصف بالترقيق دوما ولا بالتفخيم دوما، وإنما هي بين أحيانا تكون مرققة وأحيانا تكون مفخمة، ولكن الغالب عليها أن تكون مرققة كما سيأتي. فإذا ما فخمت الألف إذا أتت بعد حرف مفخم تكون من الحروف الإيه الفرعية نحو إيه الطاء تفخم، الصاخة إلى آخره، قال إلى آخره. اللام المفخمة أيضا، اللام كما سيأتي من الحروف التي توصف أحيانا بالترقيق وأحيانا بالتفخيم، والغالب هو الترقيق، ولكن تفخم إذا وقعت في لفظ الجلالة، إذا وقع قبلها ضم أو فتح نحو قال الله عبد الله. الحرف السابع من الحروف المخفاء من الحروف الفرعية النون المخفاة، حيث تختلط بالحرف الذي بعدها نحو ينكثون. فاكرين في المحاضرة السابقة عندما قلنا أن الإخفاء يعني تشعر أن الحرف النون ستختلط بما بعدها من الحروف ينكثون إلى آخره. أيضا الميم الساكنة تعد من الحروف الفرعية متى؟ إذا أظهرت تكون أصلية أي الميم الساكنة، وإذا أضغمت تكون الميم فرعية. قال الطيبي جامعا للأحرف الثمانية، ومتن منظومة المفيد للطيبة جماعة من منظومة من منظومات أيضا القوية المهمة، فيها مسائل انفرد بذكرها في هذه المنظومة. قال رحمه الله واستعملوا أيضا حروفا زائدة على الذي قدمته لفائدة كقصد تخفيف، وقد تفرعت من تلك كالهمزة حين سهلت، وألف كالياء إذا تمال، والصاد كالزاي كما قد قالوا، والياء كالواو كقيل مما، كسر ابتدائه أشم ضم، والألف التي تراها فخمت، وهكذا اللام إذا ما غلظت، والنون عدوها إذا لم يظهروا، قلت كذاك الميم فيما يظهر، يعني فيما يظهر. طيب تنبيه، كما أن الحروف تكون أصلية وفرعية، قالوا فإن الحركات كذلك اللي الضمة والفتحة والكسرة تكون أصلية وفرعية أيضا. الحركات الأصلية يا جماعة الفتحة والكسرة والضمة، أما الحركات الفرعية اثنين، الحركة الممالة نحو بشري النار، طبعا المفروض يكون هنا ما يعني مكسوره الراء، الكافرين فهي ليست كسره خالصه ولا فتحه خالص فسميت ايه حركه فرعيه. ايضا الحركه المشمه بصوت الواو نحو كويله فهي ليست كسره خالصه ولا ضمه خالصه. وقام سيدنا الطيبي في المنظومه ايضا قال والحركات وردت اصليه وهي الثلاث واتت فرعيه، وهي التي قبل الذي أميل وكسرة كضمة ثقيلة. طيب لما تكلمنا عن مخارج الحروف أو أردنا الكلام عن مخارج الحروف، تكلمنا عن الحروف وتعريف الحرف، الآن نتكلم عن مذاهب العلماء في عدد المخارج. الشيخ رحمه الله تعالى قال اختلف القراء في المخارج على مذاهب ثلاثة تجد. طيب قبل ما نعرف المخارج، قبل أن نتكلم عن المذاهب بتفصيلها، نتكلم عن تعريف المخرج. المخرج في اللغة اسم لموضع خروج الحرف، والجمع مخارج، والتعريف الاصطلاحي قريب من اللغة يا جماعة. فقالوا اصطلاحا هو محل أو مكان خروج الحرف، المنطقة التي يخرج منها الحرف سواء من الحلق أو اللسان أو الشفتين كما سيأتي بأمر الله. وفي تعريف آخر قالوا أن المخرج، مخرج الحرف هو الحيز الذي من خلاله يخرج الحرف، وإذا خرج من غيره تغير صوته فتغير مدلوله فتغير المعنى، زي السين والصاد يا جماعة، فعسى فعصى. لما أنت تخرج السين من مخرج الصاد أصبحت عسى إيه؟ عصى. ولما تخرج الصاد من مخرج السين أصبحت عصى عسى. أدي المعنى. طيب، فائدة أطلق بعض أهل العلم على المخارج موازين الحروف، قال لك المخارج دي يا جماعة هي ميزان الحرف، إذا خرجت منها لم يشارك صورتها شيء من غيرها، استحالة حرف يختلط بحرف لما تخرج من مكانها، فهي تميز الحرف وتعرف مقدارها كما تفعل الموازين بالموزونات. ولذلك قال الشاطبي رحمه الله تعالى: وهكذا موازين الحروف وما حكى، ده في اخر المنظومه بقى خالص، وهاك موازين الحروف وما حكى، يبقى قال ايه على المخارج؟ سماها ايه؟ موازين الحروف. وهاك موازين الحروف وما حكى جهابذة النقاد فيها محصله. طيب، المخرج نوعين، المخرج نوعين، مخرج محقق، مخرج محقق ومخرج مقدر. يعني ايه محقق يا جماعة؟ يعني هو الذي يعتمد حال خروجه على جزء معين من اجزاء الفم، يطلع من الحلق، وسط الحلق، ادنى الحلق، اقصى الحلق، وسط اللسان، طرف اللسان، المهم الحرف وهو خارج يعتمد حال النطق دي على جزء محدد انت تحس بيه، تشعر بيه. ها، جرب كده اي حرف، أب، أم، أج، أس، حاسس بالمكان، ده سموه مخرج إيه؟ محقق. محقق يعني يعتمد على جزء معين حال خروجه من أجزاء الفم زي الحلق واللسان والشفتين. إنما المقدر ما هوش معتمد على جزء معين من أجزاء الفم، زي إيه يا جماعة؟ الجوف. الجوف كما سيأتي مخرج لحروف المد، الف الماديه، الواو الماديه، الياء الماديه، ما تمسكش حته معينه في الجوف تقول هي دي اللي بيخرج منها الالف او هي دي الياء. ولذلك ايه؟ الحروف دي ماديه تخرج بامتداد الايه؟ بامتداد واطاله الصوت كما سياتي في باب المد ان شاء الله تعالى. طيب، قال لك لمعرفه اي مخرج اي حرف لابد من امرين: معرفه نظريه للمخارج، يعني يا جماعه اللي احنا بنقوله ده دلوقتي، اقول لك خد بالك يا عم الشيخ خالد الباء بتخرج من الشفتين، فهذا لابد منه ابتداء، انت عارف الباء منين؟ من الشفتين. السين منين؟ الصاد منين؟ الدال منين؟ الطاء منين؟ ده اسمه معرفة نظرية للمخارج. الحاجة الثانية أن تنطق بالحرف ساكنا أو مشددا، ثم تدخل عليه همزة وصل محركة بأي حركة كانت. خلاص كده؟ فحيث انقطع الصوت فهو مخرجه المحقق. خلاص كده؟ أد، أت، ماشي. أما حروف المد فيعرف مخرجها بإيه؟ بإدخال حرف عليها، تجد أنه ينتهي بانتهاء الهواء الخارج من جوف الفم. تعال أقول السماء، عرفت تمسك الحرف المد؟ لا، لكن هو طلع منين؟ من الجوف. طيب، نأتي إلى المراد والذي ابتدأ به الناظم: مذاهب العلماء في عدد المخارج. كم مذهب يا جماعة؟ عندنا ثلاث مذاهب. المذهب الأول مذهب الفراء وقطرب وغيرهم، ذهبوا إلى أنها 14 مخرجا. قال لك 14 مخرج ليه؟ لأن هم أسقطوا مخرج الجوف. قال لك مفيش حاجة اسمها مخرج الجوف. هم الحروف المادة هتطلع منين؟ قال لك هقول لك دلوقتي أو أقول لك. قال لك إن اللام والراء والنون من مخرج، والواو والالف الماديه والواو الماديه والياء الماديه يتوزع على الحروف الثلاثه، الالف مع الهمزه والواو مع الواو المحركه والياء مع الياء المحركه. ده المذهب الاول، مذهب الفراء وقطرب. قالوا كم يا جماعه؟ 14. شوف قال الناظم: اختلف القراء في المخارج على مذاهب ثلاثه تجي. هات يا عم ما عندك. قال: فهي عند قطرب 14، قطرب ومن تبعه. طيب، المذهب الثاني مذهب سيبويه والشاطبي وابن بري. ها، عشان كده الناظم قال وعند سيبويه 16. طب فين الشاطبي وغيره؟ قال لك هو خلاص ذكر ايه اشهر واقدم من قالوا بذلك. طب قالوا ليه 16؟ قالوا هم اسقطوا الجوف بس ووزعوا حروفه على الحلق واللسان والشفتين. ليه كده؟ قال لك الحلق الالف مع الهمزه، واللسان الجيم مع الجيم من وسط اللسان، والشفتين الواو مع الواو الماديه الواو الماديه مع الواو المحركه. اهو هو قال انا قايل هنا. طيب قال لك فجعلوا الالف مع الهمزه والياء الماديه مع الياء المتحركه والساكنه بعد فتح اللي هي اللينه، كله يخرج من وسط من اللسان مع الياء، والواو الماديه مع الواو المتحركه والساكنه بعد فتح. طب ده المذهب ايه الثاني؟ قال ايه؟ وعند سيبويه 16. المذهب الثالث مذهب الخليل بن احمد وابن الجزري. قال لك ومذهب الخليل وابن الجزري قدرها ب27. طب اشمعنى هنا قال ابن الجزري؟ قال لك لا، لان الامام ابن الجزري اولا امام الفن، امام اهل الفن، ان هو فوق قال لك كتره وما قالش حد تاني معاه، خلاص ذكر واحد، وبعدين قال سيبويه، تحت قال الخليل متقدم ومن علماء اللغه المتقدمين ومن اشهر من قالوا بذلك ورجح ان المخارج 17، بس قالوا ابن الجزري لان ابن الجزري امام الفن، ولان هذا هو المذهب الراجح كما سياتي في البيت التالي. ومذهب الخليل وابن الجزري قدرها ب27. خلاص كده؟ وهو الذي جرى عليه الان معظم من يجود القران. متشكرين. تعال اسمع بقى اللي عندي. مذهب الخليل بن احمد وابن الجزري وغيرهم فالمخارج عندهم 17 مخرجا. عملوا ايه؟ قال لك الجوف زي ما هو، واثبتوا لكل من اللام والنون والراء مخرج. قال لك اللام ليها مخرج والنون مخرج والراء مخرج، مش مضمومين على بعض. قال ابن الجزري في النشر: اما مخارج الحروف فقد اختلفوا في عددها، فالصحيح المختار عندنا وعند من تقدمنا من المحققين كالخليل بن احمد ومك بن ابي طالب وابي القاسم الهزلي وغيرهم 17 مخرجا، وهذا الذي يظهر من حيث الاختيار، لان المساله فيها خلاف، وهو الذي اثبته ابو علي بن سينا في مؤلف افرده في مخارج الحروف وصفاته. شكرا. قال العلامة الضباع، أنا جبت لك واحد من ورا خالص، واحد من المعاصرين من كبار المعاصرين رحمة الله عليه. قال العلامة الضباع: وجعل الخليل بن أحمد المخارج 17، فعين لأحرف المد الثلاثة الجوف، وتبعه على ذلك الإمام ابن الجزري وعليه عملنا اليوم. ليه الضباع قال الكلام ده؟ ما جابش سيرة اللام والراء والنون ليه؟ لأن الكلام ده قاله فين؟ قاله في شرح الشاطبية، إرشاد المريد إلى مقصود القصيد، وهو لما شرح الشاطبية كان شرحها وكان مذهب الشاطبي فيها كام؟ 16. اصحى معايا، يبقى عشان كده ما كانش عنده حاجة إن هو يقول لك إيه وجعلوا الثلاثة للجوف واللام والراء والنون كل واحد مخرج، لا، ما هو الشاطبي قايل الكلام. خلاص؟ طيب. وده كلام العلامة الشيخ عثمان مراد الذي بيناه. ثم شرع الناظم رحمه الله تعالى في بيان المخارج، فقال: فالجوف مخرج حروف المد عند الخليل ثابت في العد. متشكرين. بيعيد عليك تاني ان اللي عد المخارج الثلاثة للجوف ايه؟ عد الحروف الثلاثة من الجوف ايه؟ ها؟ الخليل. ماشي يعني. يبقى المخارج عند المخارج، انا بقول لك اهو الاصل ان يكون عدد المخارج 29. ليه؟ جبت الكلام ده منين؟ مش كل حرف المفروض له مخرج؟ قلنا اه. قال لك لكن لقرب المخارج، ها، قرب دقيق، دمج العلماء المخارج وجعلوها خمس مخارج رئيسية. قال لك الجوف، خلاص كده، ويخرج منه حروف المد. الحلق ويخرج منه ستة ايه؟ ست حروف. اللسان، وده اللي مودينا في ده، يخرج منه 18 حرف. خلاص كده؟ والشفتين الواو والباء والخيشوم الغلة. طيب، تعال نشوف ال 17 بقى اتقسموا ازاي على الخمسة. اولا الجوف. الجوف قال لك لغه الخلاء واصطلاحا الخلاء الداخل في الفم، وهو مخرج حروف المد الثلاث، وهي الالف ولا تكون الا ساكنه ومفتوحه ما قبلها. الكلام بتاع المد اللي هنقوله ان شاء الله تعالى قدام، يعني الالف الماديه، والالف اصلا لا تاتي الا ماديه. تريح دماغك كده في التجويد من اوله الى اخره، ما نعرفش الالف في القران الا ماديه، ساكنه وقبلها مفتوحه. طيب الواو الساكنة المضبوط ما قبلها. طب ليه؟ قال لك لأن في واو محركة وفي واو ساكنة مفتوح ما قبلها اللي هي اللينة. طيب قال لك الياء الساكنة المكسور ما قبلها، لأن في ياء محركة ليها مخرج تاني، خلاص، وسط اللسان مع ما يحاذيه من حنك الأعلى، وفي ياء ساكنة ومفتوح ما قبلها اللي هي اللينة. الشيخ ابن الجزري في المقدمة قال إيه؟ فألف الجوف أي التي تخرج من الجوف، وأختاها اللي هم مين؟ اللي هم الواو. يلا أنا هنجمع شوية ما بين الجزرية لأنها مشهورة يعني والسلسلة دي. فألف الجوف وأختاها، وهي أختها مين؟ الياء والواو المادية، حروف مد للهواء تنتهي، يعني ينتهي مخرجها فين؟ بانتهاء الهواء. طيب خد الفائدة دي. قال العلامة ابن يالوش، وابن يالوش اللي شرح على الجزرية يعني مش كبير أو لكن مهم، في فوائد جميلة احنا مطلعينها. قال العلامة ابن يالوش: واختلف في نسبتها إلى الجوف اللي هي حروف المد الثلاثة، والذي حققه الشيخ النوري أنها إنما نسبت إلى الجوف لأنه آخر انقطاع مخرجه، وإلا هي في الحقيقة حروف المد دي هواء ينتشر في الفم والحلق. لما تيجي على التحقيق تلاقي إن الهواء بتاع حروف المد بيوصل فين معاك؟ لحد الحلق. إلا إن هواء الألف متصاعد والياء متسفل والواو ايه متوسط، فسبحان من اظهر بعد عجائب صنع في خلق. يعني شوف العلماء قعدوا يدرسوا كده طبيعه الهواء اللي خارج مع الالف. السماء قال لك متصاعد، الهواء طالع لفوق، مع الياء نازل لتحت، مع الواو تحس ان هو وسط، لو طالع فوق ولا نازل ايه تحت. او ده الجماعه دول ما سابوش حاجه يا جماعه الا اتكلموا فيها. طب هم استفادوا من دي ايه؟ قال لك فسبحان من اظهر بعض عجائب صنعه في خلقه سبحانه وتعالى. طيب فالجوف مخرج حروف المد عند الخليل ثابت في العد، والآخران الجوف أسقطاه. مين هم الآخران؟ قال لك ما الآخران اللي هم مذهب سيبويه ومذهب ايه قطره، وسيبويه تبعوا مين؟ الشاطبي. طيب والآخران الجوف أسقطاه وأخرج الحروف من سواه متشكرين. قال لك ان حروف الالف زي ما شرحنا من شويه، الالف مع الهمزه يعني من الحلق، والواو مع الواو المحركه من الشفتين، والياء مع وسط اللسان مع الياء. طيب ثانيا الحلق. قال الناظم: والحلق من اقصاه همز هاء، من وسطه يخرج عين حاء، والغين والخاء بادنى الحلق. وقف هنا، الحلق يخرج منه ثلاثه مخارج لسته احرف، يبقى الجوف مخرج رئيسي خرج منه كام؟ ثلاثة. حط على جنب اهو، هنمسك ورقة وقلم. انا مسكت ورقة وقلم اهو لان انا عارف ان انتم مش فاضيين. عملنا اهو الجوف ايه؟ واحد رئيسي خرج منه ثلاث حروف، ماشي. نخرج على الحلق، مخرج خرج منه كام؟ ستة. طيب عشان نيجي نشوف بقى الست 29 هيطلعوا معانا ولا لا. الحلق راحوا مقسمينه، الحلق بتاعك قسموه ثلاث مخارج. أقصى الحلق يعني أبعده مما يلي الصدر، يخرج منه إيه؟ الهمزة والهاء. يعني إيه؟ يعني على طول بعد صدرك كده آخر أقرب حاجة للصدر يعني اللي هو الهمزة والهاء، تمام؟ السماء، معلش طبعا إحنا ما بنقولش آه دي، بس أنا عايزك تشوفها يعني تخرج منين. خلاص كده، فيه به إلى آخر. طيب وسط الحلق، قال لك وسط الحلق كده شرح انت الحلق عندك وشوف قسمه، من ناحيه الصدر الهمزه والهاء، ومن ناحيه وسط الحلق كده خلاص العين والحاء، وادنى الحلق اقربه مما يلي الفم الغين والخاء. فاكرين لما قلت لك ان سيدنا ابو جعفر بيخرج عشان مخرج الغين والخاء قريب قوي، فبدل ما يظهر عنده عمل ايه؟ اخفى. قلت لك ليه؟ لان الغين والخاء اقرب مما يلي الفم، صحيح؟ طيب يبقى ده تلات ايه؟ تلات مخارج لست حروف. الشيخ في الآلة البيان، خد يلا بنوع لك اهو، قال لك والحلق منه ستة قد خرجت، فالهمز من اقصاه فالهاء تبعت، والعين من وسطه فالحاء، والغين من ادناه ثم الخاء. جميل، نخش على اللسان. قال لك اللسان خلاص كده، ونسأل الله عز وجل أن يجعل لساننا رطبا بذكره، اللهم أمين. اللسان: ويخرج منه عشرة مخارج لثمانية عشر مخرجا. يبقى نحط كده اللسان قدامه 18، يبقى كان عندنا 3 و6 وادي 18 كتبتهم. قال لك وقسمناه لأربعة: أقصى اللسان أي أبعده مما يلي الحلق، يعني إيه؟ يعني من ناحية الصدر برضه، خلاص؟ مع ما يحاذي من الحنك الاعلى. الحنك الاعلى معروف الجماعه المصريين اللي احنا يقولوا عليه، الجماعه المصريين ها يقول لك عليه سقف بقك، ها اللي هو الحلق الحنك يعني، خلاص كده. طيب اقصى اللسان اي ابعده مما يلي الحلق مع ما يحاذيه من الحنك الاعلى يخرج منه ايه؟ القاف. قال في السلسبيل، طب ما هو السلسبيل عندنا احنا قلنا والغين والخاء بادنى الحلق والقاف من اقصى اللسان فوق. خلاص يعني ايه؟ يعني مع من فوق يعني ايه؟ يعني مع ما يحاذيه من الحنك الاعلى والقاف من اقصى اللسان فوق. طيب قال لك اقصى اللسان برضو بس من اسفل مع ما يحاذيه من الحنك الاعلى، واحاول اجيب لك الصوره واوريها لك دلوقتي، تحت مخرج القاف يعني اقول كده اك اق تحس بيه على طول اق، انتوا الصوت مقفول قولوا مع بعض كل واحد يقول كده لحاله اق اك، ها الحته اللي بيريح عليها المخرج هتحس بيها. اقصى اللسان من اسفل مع ما يحاذيه من الحنك، يعني متطرف لورا شويه يا جماعه، ادي معنى اسفل، مع ما يحاذيه من الحنك الاعلى تحت مخرج القاف يخرج منه الكاف. قال الشيخ في السلسبيل والكاف من اقصاه اي من تحته. طيب نخش على وسط اللسان، وسط اللسان مع مع ما يحاذيه من الحنك الاعلى اللي هو سقف بقك ده يخرج منه ثلاثه، الجيم والشين والياء غير المديه. الساكنة بعد فتح كخير ويود أو المتحرك، يبقى لما أجي أسألك سؤال أقول لك منين بتخرج الياء اللينة؟ ها؟ الياء اللينة تقول لي من وسط اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى. طب الياء المتحركة نفس المخرج، طب الياء المادية من الجوف. قال في السلسبيل أهو والجيم والشين وياء من وسطه. جميل. قال لك بعد كده برضو من اللسان احدى حفتي اللسان، خد بقى بالك، حط لسانك كده قدامك زي كف ايدك، وحفة اللسان من الجنب اليمين، خلاص، وحفة اللسان من الجنب الشمال. انا عايز ممكن افتح الفيديو بس خايف ايه، خايف النت. ماشي بسم الله عشان ماشي اهو. طيب ان شاء الله تكونوا شايفين، ادي خلي اعتبر كف ايدك ده هو لسانك، خلاص؟ ادي الطرف من هنا، خلاص؟ الطرف من هنا اهو مع الطرف من هنا، خلاص؟ الطرف من هنا مع الطرف ايه؟ من هنا يا جماعه، خلاص؟ مع ما يحاذيه من الاضراس اليمنى والاضراس الايه؟ والاضراس اليسرى، هو ده مخرج الايه؟ مخرج الايه؟ الضاد، خلاص كده؟ طيب مخرج الضاد. طيب يبقى قال لك نعمل الشاشه، خلاص كده، قال لك احدى حفتي اللسان وما يحاذيها من الاضراس التي في الجانب الايمن او الايسر بيخرج منها الايه؟ الضاد، وخروجها من اليسرى ايسر واسهل. ده بيتعرف بيه يا جماعه؟ بالاستقراء، بالتتبع. وعليه فانه من اليمنى اقل واصعب ومن الحفتين معا اقل واعصر، يعني قليل اللي يجيبه قوي وبصعوبه. قال وحرف الضاد انفردت به اللغه العربيه، مفيش ضاد الا في اللغه العربيه، وكانت بعض القبائل تضغط على الحافه اليمنى والبعض الاخر يضغط على الحافه اليسرى والبعض يضغط على الحافتين معا بتوزيع متعادل. واعلم ان حرف الضاد من اصعب الحروف مخرجا واشدها على اللسان ولا تضبط الا مشافهه. خلاص كده، عشان كده قال ايه في السلسبيل؟ قال ومخرج الضاد لكل الناس من حافة اللسان والأضراس، وكونها اليسرى هو الكثير، يعني يطلع من ناحية اليمنى اليسرى ده الغالب، وباليمين نطقها عسير. متشكرين يعني. طيب قال لك أدنى حافتي اللسان أقرب بقى شوية من الضاد، عند طرف صوابعك كده زي ما مثلت لك اللسان كده قريب شوية، أدنى حافتي اللسان وأقربها من مقدم الفم مع ما يليها من اللثة العليا، واللثة دي يا جماعة اللحم اللي بينبت فيه الأسنان، من فوق لثة ومن تحت لثة، يخرج منها اللام. قال وإخراجها من الحافة اليمنى أسهل وأيسر عكس الضاد، يعني اللام من اليمين أسهل وأيسر ومن الشمال أعصر وأصعب. قال في أرجوزة التجويد، وده منظومة من منظومات الجهاد سنستدل بها كثيرا بعد الآن إن شاء الله. قال للحافتين منه بعد مخرجي ضاد فلام فحفظا وخرجي. يعني بعد مخرج الضاد شوية كده اطلع قدام شوية عند طرف اللسان، وده اللي خلاهم يقولوا ايه في مذهب قطرب، ان اللام والراء والنون مخرجهم واحد. قال لك للحافتين منه بعد مخرجي، يعني ايه الحافتين؟ يعني اما يمين يا اما شمال يا جماعة. بعد مخرجي ضاد، يعني بعد مخرج الضاد قريب شوية كده قدام شوية يطلع قدام، فلام فاحفظا وخرجي. طيب قال لك خش على طرف اللسان تحت مخرج اللام قليلا، وما يحاذي من لسة الثنيتين العليين. عايز اقول لك ان هيقول لك ده مخرج مين؟ النون الساكنه والمظهره والتنوين والمضغمه في مثلها ان نقول، والمتحركه، المتحركه سواء كانت مشدده كانت او مخففه. خلاص كده؟ طيب عايز اقول لك ان مخرج اللام والنون والراء قريب او من بعض، يضبط مشافهة. ابتدي من اول الضاد والطاء والراء هيضبط مشافهة، خصوصا ان الراء فيها تفخيم وترقيق، وهنبين ده ان شاء الله في وقت. طيب يبقى طرف اللسان تحت مخرج اللام قليلا، وهحاول افتح لك الصوره دلوقتي في صوره توضح لك، وما يحاذي من لسة الثنيتين العليين يخرج منه ايه؟ يخرج منه النون، كل النونات تخرج من المخرج ده الا النون الايه؟ المخفاه، تتحول من طرف اللسان الى قرب مخرج ما تخفى عنده من الحروف. والمضغمة مطلقا في غيرها بتتحول ايضا من طرف اللسان الى مخرج ما تضغم فيه من الحروف، الا مين؟ النون اللي تضغم في نون زيها. ما هم خلاص هتروح فين؟ ما هي مضغمة في نون، والنون هتخرج ايه؟ تخرج من نفس المخرج. قال في المقدمة أي الجزرية، والنون من طرفه تحت جعله، أي تحت مخرج اللام إيه؟ قليلا. طيب طرف اللسان مع ظهره بالقرب من مخرج النون، عملية كلها مقربة، عشان كده إيه؟ هتلاقي ناس قالت المخرج واحد وده المذهب المختار، وناس قالت لا، معذرة، الناس قالت كلهم مخرج واحد وناس قالت لا، ده في تفصيل زي ما احنا بنفسر كده. طرف اللسان مع بالقرب من مخرج النون وهو مخرج الراء التي تخرج من مخرج، وهو مخرج الراء التي تخرج من مخرج النون، يعني الراء من نفس مخرج النون إلا أنها أدخلت إلى ظهر طرف اللسان قليلا، ولذلك يختلف وضع اللسان عند النطق بالراء المفخم عن الراء المرقب. تلاقي المنطقة اللي بيضرب فيها اللسان اللثة واحدة، لكن مؤخرة اللسان حالة تفخيم، تفخيم الراء الرحمن، ترتفع وتتصعد مؤخرة اللسان إلى جهة الحنك الأعلى. أما الراء المرققة فمؤخرة اللسان تستفل، أي إلى أسفل الفم، نحو إيه؟ فرعون، الرحمن، الرحمن، فرعون. قال في أرجوزة التجويد، والراء مثل، يعني مثل النون، والراء مثل إنما مع ظهره كراء رام قد شكى من صهره. طيب يا متشكرين، خلاص كده. طرف اللسان الباقي المخارج بقى اللي جاية خلاص، هو قال إيه في المنظومة؟ واللام أدناها إلى انتهائها، والنون من طرفه من تحتها، والراء منه أي من طرف اللسان أيضا، ولظهر تقربه، وأخرج الثلاثة منه كتربه. منه يعني منين؟ يعني كترب قال إن الثلاثة بيخرجوا من مخرج واحد اللي هو من طرف اللسان. خلاص؟ ليه؟ لشدة قرب المخارج الثلاثة يا جماعة. خلاص كده؟ طيب. طرف اللسان بقى ده اللي كل اللي جاي ده سهل بقى. طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا، الثنايا العليا خلاص؟ الثنايا العليا اللي هم السنتين يا جماعة اللي إيه؟ اللي هم في مقدمة الفم. خلاص يخرج منه الطاء والدال والتاء. قال ايه في قال ايه في المنظومه؟ والطاء والدال وتاء فهي منه، يعني من طرف اللسان. خلاص عايد على اللي قبليه كله، منه ده عايد على طرف اللسان. منه ومن اصل الثنايا العليا. يعني ايه اصل الثنايا العليا؟ اصل السنتين دول من جوه. بص كده اقول ايه؟ الطاء التاء قد الثلاثة بيخرجوا من مخرج واحد. طب ايه اللي فرق بينهم زي ما هيجينا؟ الصفة. اللي فرق بينهم الصفة. طيب قال والطاء والدال وتاء فهي منه، أي من طرف اللسان ومن أصل الثنايا العليا. طب طرف اللسان برضو ومن فوق الثنايا السفلى، السنتين اللي تحت، السنتين بقى نفسهم مش أصولهم من جوه. قال لك مع إبقاء فرد قليلة بين طرف اللسان والثنايا السفلى يخرج منه ايه؟ الصاد والزاي والسين اللي هي حروف السلسبيل. الشيخ قال ايه؟ والصاد والسين وزاي تجلى، يعني واضحة وظاهرة، منه ومن فوق الثنايا السفلى. قول أس أص أز. شوف كده لسانك رايح فين؟ من طرف اللسان مش مع أصول الثنايا زي ما قلنا في الطاء لأن في الطاء والدال والتاء طرف اللسان بيريح بيستقر ويريح ويلمس أصول الثنايا العليا. إنما في الصاد والزاي والسين طرف اللسان من فوق ها الثنايا السفلى. خلاص كده؟ أس أز أص اللي هي حروف الصفير، ودي كما هو معلوم يعني. قال في السلسبيل كما قلنا والصاد والسين وزاي تجلى منه ومن فوق الثنايا السفلى. طيب طرف اللسان برضو مع أطراف الثنايا العليا، مش أصول الثنايا العليا، لا، طرف لسانك مع أصول السنتين اللي فوق كده، يعني ارقصها. ها؟ خلاص؟ يخرج منه ايه؟ 3 حروف، الظاء والذال والثاء. أظ أذ أذ ها؟ إذ أظ أث ها؟ كانوا يقولوا لنا زمان واحنا صغيرين ايه؟ طلع لسانك، هو اللسان ما بيطلعش ولا حاجه، ده هو طرف اللسان بيمتد لحد ما يوصل ايه؟ عند اطراف السنتين بتوعك من تحت، بس السنتين اللي فوق. خلاص كده؟ لذلك قال السمنودي رحمه الله في ليالي البيان: والظاء فذ والظاء فذ فذال فساء خرجت منه، برضه منه اه، ما هو من نفس الكلام، من طرف اللسان يعني، ومن اطراف علياها. عد هنا علياها على ايه؟ علياها يعني على الثنايا، ومن اطراف علياها اتى. طيب قال الناظم: والفاء من باطن سفلى الشفه ومع اطراف الثنايا العليا. يبقى الفاء منين؟ اه، المخرج الرابع الشفتين، يبقى ادي مخرج، يخرج منه كم حرف؟ باطن الشفه السفلى، بطن شفتك الايه السفلى مع اطراف السنتين العليا الثنايا، ها، يخرج منه الايه؟ الفاء. قول كده اف، هتلاقي الفاء ها السنتين اللي فوق دول بيريحوا على ايه؟ على بطن الشفه السفلى، اف اوف ها، ويخرج منه الفاء. وكثير من العلماء يطلق كلمه الشفه عند ذكر مخرج الفاء كابن الجزر. يعني ايه يطلقها؟ يعني ما يقولش شفا سفلى ولا عليا. ليه؟ قال لك ما بيقيدهاش بالعليا. ليه؟ قال لك لانه لا يمكن ان يتاتى نطق الفاء مع الشفا العليا. هتجيبها منين دي؟ فهي يعني الشفا العليا ما يجيش لذلك ايه؟ يقول لك ايه؟ ابن الجزر قال مثلا: ومن بطن الشفا. ما قالش سفلى ولا عليا. ليه؟ لانه لا يتاتى، دي معلومات مهمه يا جماعه، اللي بقوله ده كلام مهم. قال لك لانه لا يتاتى ابدا نطق الفاء مع الشفه الايه؟ العليا. لا، ده هو باطن الشفه السفلى مع الثنيتين الثنايا العليا. خلاص كده؟ قال لك ومن بطن الشفه فالفاء مع اطراف الثنايا المشرفه. ولذلك في الارجوزه قال ايه بقى؟ وضح. قال: من بطن سفلى فاخرجن الفاء موضحا مرتبا كفاء. من بطن ايه؟ سفلى. وضح هنا، قيد، قيد الشفه بالسفلى. طيب يبقى احنا عندنا الشفتين خرج منه لحد دلوقتي الفاء، خلاص، ويخرج منه الواو والميم، يبقى عندنا 3 حروف. اه يعني موضحا مرتبا كفاء، بيضرب المثال ايه؟ ما افاء الله على رسوله من اهل الايه؟ القرى. طيب المخرج الثاني من الشفتين اللي هو يخرج منه 3، يخرج منه ايه؟ 3، الواو والباء والميم. الواو اللي هي اللينة والمحركة بأي حركة، والباء والميم. قال لك بس تنفتح الشفتين لما أقول واو، وتنطبق الشفتين في الميم والباء. قول أب، أم، قول أو، تلاقي في انفتاح في الشفتين وانطباق في الشفتين في الميم والباء. وانفتاح الشفتين، خد التفصيل ده كمان، وانفتاح الشفتين في الواو اكتر واظهر يكون لما ايه تكون عندما تكون الواو محركه بالفتح اقوم او بالكسر وزرا، وتكون الشفتين منضمه شويه في حال تحركها بالضم نحو ايه لتبلون، او وهي ساكن نحو ايه قوم، بس ساكنه بص جايبها لك مين اللينه جدع. وانفتاح الشفتين في الواو يسير، انفتاح الشفتين في الواو بيكون يسير مش قوي، والا فهي تضم ايضا في الواو ولكن من غير اضباط. قال في المقدمه للشفتين الواو باء ميم، وقال في السلسبيل عندنا والفاء للشفتين الواو باء ميم وغنه مخرجها الخشوم، نفس البيت من الجزريه. طيب اخر مخرج عندنا من المخارج العامه الخمسة الخيشوم. الخيشوم قالوا هو خرق الأنف المنجذب إلى داخل الفم، وعرفه البعض بأنه أقصى الأنف من الداخل، وده أسهل وأوضح. وهو مخرج للغنة أي صوتها، صوتها الغنة ما هيش حرف خلاص. والأغن الذي يتكلم من قبل خياشيمي، ليه يقول لك إيه كده أعزكم الله، يقول لك ده فلان كده إيه أغن أخنف شوية ها. قال في المقدمة وغنة مخرجها الخيشوم، وكذلك قال في السلسبيل. هنا يا جماعة يكون ايه انتهى الكلام على مخارج الحروف. فطبعا المخارج حتى تتقن لابد فيها من الايه من المشافهة والضبط على المشايخ المتقنين، المشايخ المتقنين. طيب عندي ألقاب الحروف. قال الناظم رحمه الله تعالى، افتح لكم السلسبيل، بحاول اريحكم على الاخر اهو يا جماعه. السلسبيل اين ذهب؟ لابد من فتحه هنا حتى يظهر هنا السلسبيل، ها هو. طيب قال باب القاب الحروف. القابهن 10 جليه، فاحرف الجوف اسمها جوفيه، واحرف الحلق اسمها حلقيه، والقاف والكاف هما لهويه، والجيم والشين ويا شجرية، واللام والنون ورا زلقية، والطاء والدال وتاء نطعية، وأحرف الصفير كل أسلية، والظاء والذال وثالثوية، وأحرف الشفاه كل شفوية، أما الهوائية يا صديقي فهي حروف الجوف بالتحقيق. طيب كلام سهل وجميل، فوش أي مشكلة. طيب نشير. ألقاب الحروف. ألقاب الحروف للحروف ألقاب 10 كما قال الناظم، تميزت واشتهرت بها عند العلماء: حلقية ولهوية وشجرية. خلاص كده؟ واحد يقول لي طب هو قايل في المنظومة اللهوية، ده بيبقى قايل ضرورة النظم يعني. شجرية، أسلية أو أسلية أو أسلية، نطعية أو نطعية، لسوية، زلقية، شفهية، جوفية، هوائية. الحروف الحلقية سريعا ستة: همزة وهاء وعين وحاء وغين وخاء. ليه؟ قال لك لأنها بتخرج من الحلق. قال في اللآلئ وأحرف الحلق أتت حلقية. اللهوية يا جماعة القاف والقاف. ليه؟ قال لك لأنها لخروجهما من قرب اللهاء. اللهاء دي يا جماعة اللي هي الإيه؟ اللحمة المدلاة في أقصى سقف الحلق. خلاص كده؟ اللحمه المدلاه في اقصى سقف ايه الحلق. جماعه المصريين يقول لك عليها ايه ها، يقول لك عليها ليها مصطلح كده عند الجماعه المصريين. ماشي. قال في السلسبيل والقاف والكاف هما لهويه. طيب الحروف الشجريه ثلاثه: الجيم والشين والياء. ليه سمية؟ لانها تخرج من شجر الفم اي منفتح ما بين اللحيين، هذا ما قاله اكثر علماء التجويد كما قال في السلسبيل والجيم والشين ويا شجريه. والشيخ السمنودي رحمه الله في ذكر ان الضاد ايضا من حروف الايه الشجريه. والجيم ثواني كده والجيم والشين وياء لقبت مع ضادها شجريه كما سبق. ده كلام الشيخ السمنودي في ليالي البيان، والغالب انه رجع عنه في التحفه السمنوديه، لان متن التحفه السمنوديه للسمنودي متاخر الفه بعد الايه بعد الآل البيان. طب سواء اروح التحفه السمنوديه كده، تحملوني شويه يا جماعه لاني مش متذكر قال في التحفة السمنودية: والجيم والشين وياء لقبت مع ضادها شجرية كما ثبت. لا هو ما رجعش عن القول ده. طيب يبقى تمام كده، يبقى هو ايه ما قاله في اللآلئ لم يرجع عنه في البيان، وان كان رجع عن بعض المسائل الاخرى. طيب الحروف الاثريه ثلاثه: الصاد والزاي والسين. ليه؟ قال لك لخروجها من اثره اللسان اي من طرف. طيب واحرف السفير كل اثريه، وهو عندنا هنا ايه؟ واحرف السفير الصفير كل اثريه. جميل، نفس الكلام. الحروف النطعيه ثلاثه: الطاء والدال والتاء. ليه؟ قال لك لخروجها من قرب نطع الفم اي من غاره، الجزء الامامي من الحنك الاعلى يا جماعه. خلاص كده؟ الحروف اللثويه ثلاثه: الظاء والذال والثاء، ولقبت بذلك لقرب مخرجها من اللثه وهي اللحم الذي ينبت فيه الاسنان. ماشي. الحروف الزلقيه: اللام والراء والنون. ليه؟ قال لك من خروجها من زلق اللسان يعني من طرف اللسان. الشفهيه: الفاء والواو والباء والميم. ليه؟ لخروج الفاء من بطن الشفه السفلى وخروج الباقي من الشفتين جميعا. الحروف الجوفية: حروف المد الثلاثة لخروجها من الجوف. الحروف الهوائية ايه هي؟ قال لك هي حروف المد. ليه؟ قال لك لأن خروجها ينتهي بانقطاع هواء الايه؟ الفم. وبعض أهل العلم قالوا سميت هوائية لأنه لا حيز لها محقق، ملهاش مكان تقدر تقول ايه بالظبط بتخرج منه. خلاص؟ أما الهوائية يا صديقي فهي حروف الجوف بالتحقيق. طيب هقف هنا لان الباب تقيل، ولو اي حد عنده سؤال يتفضل يا جماعه، وان شاء الله المره القادمه باب الحرف والمخرج واقسام الحروف ده يعتبر احنا شرحنا جزء شرحناه هنقوله سريعا، وثم ندخل على المثلين واخواته والاظهار والادغام، وقد نتحول الى المد بامر الله تعالى. هو اخر الصفات شويه فما تقلقوش يعني. خلاص كده؟ طيب لو أي حد عنده سؤال يا جماعة يتفضل. مش حد عنده سؤال؟ طيب ما هو يا إما أنتوا فاهمين جدا وأنا يعني ده حاجة تفرحني إن أنتوا فاهمين مني، يا إما ماشي. الصوت مغلق؟ أه حاضر حاضر، معلش يا جماعة. ممكن اللي عايز يفتح يفتح يا جماعه. شيخنا الجليل احسن الله اليكم. الله يحفظك فضيله الشيخ محمد. معلش بزج حضرتك كل محاضره شيخنا، سامحني الله يحفظك. لا لا تحت امرك يا مولانا. استفيد منكم. الله يبارك فيكم شيخنا. فقط شيخنا بالنسبه لقول الشيخ السمنودي بان الحق يعني الضاد بالحروف الشجريه، نعم. نعم، هل يعني فضيلتكم يعني يرد عليكم ان احد من المتقدمين قال بهذا شيخنا من علماء الفن المتقدمين؟ احد من المتقدمين؟ نعم. اظن ان غالب المتقدمين، ما عنديش نص يعني حاضر ذهني، ولكن المساله ان شاء الله نراجعها برضه ونرد عليكم. نعم. على الجروب فيها، لكن طيب. اظن ان غالب المتقدمين او كثير من المتقدمين يقول بذلك. والشيخ السمنود رحمه الله تعالى على حد علمي يعد ممن انفرد بهذه المساله من المتاخرين ومن تبعه، لان بعض طلاب الشيخ السمنودي يعني ايه، لا اريد ان اقول يتعصبون، لا، ولكن يعني يذهبون ايه الى ما ذهب. ف نعم صح، والله اعلم يعني، ولكن سؤال جيد في محله. نرى يعني لو ننظر من نص من المتقدمين على قضيه ايه، الضاد أنها، أسجل عندي حتى لا أنسى، أنها شجرية. ويعني أنا ولكن يعني أنبه على أن مثل هذه المسائل لا علاقة لها كثيرا بالأداء العملي في التجويد. بالأداء. لا علاقة لها بالأداء طبعا. لكن يعني قد يكون قال هذا القول لقرب يعني قد مخرج الضاد من حفتي اللسان. وسط مع وسط اللسان. من الحافتين، مع قرب الحافتين من الوسط. ولكن هذه المسألة يعني إذا أردنا نص إن شاء الله نرجع لأحد المتقدمين أو ننظر في قول المتقدمين الذين قالوا بهذه المسألة، ولكن أنبه ثانية على أنها ليس لها تأثير في الأداء العملي. نعم. طيب وجزاك الله إليكم شيخنا. لا لا عاد منكم. وعليكم فضيلة الشيخ محمد. السؤال يا جماعة يعني الشيخ محمد لما سأل سؤال الآن يعني السؤال بيفتح الباب العلم يا جماعة، فنسأل يعني، ما فيش حرج وما فيش أي شيء. طيب أخونا الشيخ محمود أو محمد البنا، اتفضل سؤال في الاستعاذة، اتفضل سريعا بارك الله فيك. البيت التاسع، الضمير هما في عليهما، ثانيهما وصلهما ولهما، يعود على ماذا؟ اللي في السلسبيل يعني باب الاستعاذة. حاضر، نجيب البيت اهو قدامنا ونشوف فين البيت ايه التاسع، البيت التاسع، فقطع عليهم وصل ثانيهما، اظن هكذا البيت، ماشي اجيب البيت بس قدام، فقطع عليهما وصل ثانيهما وصلهما ولا تصل لهم. ده حكم اللي بيتكلم عن الحكم بين الصور، الحكم هنا بين ايه؟ بين الاستعاذة وبين الصور. انما في قطع الجميع ثم وصل الثاني في البيت السابع وما بعده كان يتكلم مع اول الصورة، يعني الاستعاذة مع اول الصورة، مع البسملة مع اول الصورة، هنا يتكلم عن الاستعاذة بين البسملة. طيب فيش اي سؤال تاني؟ طيب ان شاء الله عز وجل يعني نسير بمعدل جيد، وان شاء الله عز وجل يكون هناك استفادة، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا وإياكم السوء والأوبئة والأمراض والأوجاع والفتن، وأن يثبتنا على الحق وعلى الصراط المستقيم إلى أن نلقاه. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.